عدل يا عدولة يسونك المولى جمرة ما فيها لولا يا دمي وكبدي يا عزيزي من لحظة الأولى يا مكبر فرحي وسعدي يا مكبر فرحي وسعدي بيك انت يا سي عدولة عادل عادل يا عدولة يا عادل يا عادل عدل يا عدولة يسونك المولى عدل يا عدولة يسونك المولى شمرة ما فيها لولا عدل عدل يا عدولة صورة من كل مالي يا غالي يا صورة من كل أمالي يا مرتح بالي يا مولى الضحكة المعسولة يا مرتح بالي يا غالي الضحكة المعسولة يا نجم الصعد العالي يا نجم الصعد العالي يا عادل يحميك المولى عادل عادل يا عدول يا عادل يا عادل يا عادل يا عدول عدل يا عدولة يحميك المولى عدل يا عدولة يسونك المولى شمرة ما فيها لولا عدل عدل يا عدولة قدامك مستقبل زاهي يا باهي قدامك مستقبل زاهي في علمك لاهي والعلم أبوابه محلولة في علمك لاهي والعلم أبوابه محلولة لا تكسل لا تبقى لا تكسل لا تبقى حتى تكون في الرتبة الأولى عادل عادل يا عدولة يا عادل يا عادل يا عادل يا عدولة يا عادل يا عادل يا عادل يا عدولة عادل يا عدولة يسونك المولى عدل يا عدولة يسونك المولى